بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بعلمه وأدام الفائدة بكم، فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه، وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قبل أن نتكلم عما يتعلق بدرس اليوم، مر معنا آية عظيمة جدا، وأظن أن غالب المسلمين تمر عليهم وهم لا يعرفون معناه، وهي قوله تعالى: وللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فنتساءل: ما هو المثل الأعلى الذي لله جل وعلا؟ الوصف الكامل بس يعني هذا بداية أخوان، جوابك خطأ، هذا جواب صحيح. لا وش بعد غيره؟ المعنى المثل الأعلى أي الوصف الكامل الذي لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه. وعلى هذا فأي وصف كمال لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه فالله جل وعلا أولى به. هذا معنى ولله المثل الأعلى. ونعود إلى درسنا. فابن القيم رحمه الله يبين أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هدي الوسط، لا الإفراط ولا التفريط في كل عباداته عليه الصلاة والسلام. فيقول: إذا علم بأن هذا الرجل من أهل الزكاة أعطاه الزكاة، وهذا لا إشكال فيه، ويدخل في العلم غلبة الظن، إذ أن المسلم متعبد بغلبة الظن، وغلبة الظن منزلة منزلة اليقين في أداء التكاليف الشرعية. إذا جاءك رجل يسأل من الزكاة، فإن علمت أنه فقير هذا لا إشكال فيه، وهكذا لو غلب على ظنك أنه فقير أو مسكين فأيضا لا إشكال فيه. لكن إذا لم يكن هناك علم ولا غلبة ظن بأن هذا الرجل من أهل الزكاة فجاء يسأل، فحينئذ السنة أن تخبره بأنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان جلدان وطلبا منه الزكاة، فصعد النظر فيهما وخفضه عليه الصلاة والسلام، ثم أعطاهما حينما قال لهما: إنه لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب، فأعطاهم عليه الصلاة والسلام. فيؤخذ من هذا أن الرجل الذي لا تعلم أن حاله حالة فقر أو ليس عندك غلبة ظن أنه فقير ففي هذه الحالة أنت في جهل أو في علم، إما جهل بحاله أو علم بحاله أنه غني. فإذا كان هذا السائل أنت تعلم أنه غني فهذا لا يجوز، وهي الحالة الثانية. إذن الحالة الأولى أن تعلم أنه فقير أو يغلب على ظنك أنه فقير، الحالة الثانية أن تعلم أو يغلب على ظنك أنه غني، فحينئذ لا يجوز له دفع الزكاة. المسألة الثالثة أن لا تعلم، تكون في جهل من حاله، ففي هذه الحالة تعطيه بناء على مسألته بعد أن تخبره بما جاءت به السنة. ومن هنا قال أهل العلم إن الإنسان إذا جاء وكان ذو عيال أو أنه لم يعرف بغنى فطلب من الزكاة فإنه يعطى منها بلا بينة، يعطى منها بلا بينة، وحينئذ تكون مجزئة. أما إذا عرف بغنى وجاء يطلب من الزكاة ففي هذه الحالة لا يعطى إلا ببينة شرعية تدل على أنه أصبح أهلا للزكاة. نعم. قال وكان يأخذها من أهلها ويضعها. وهنا مسألة يسأل عنها كثير من الناس، وهي إذا أعطى رجلا ظانا أنه غني ولكن لحياء أو لأنه ألح عليه فهو يظن أنه غني فأعطاه من الزكاة، ثم تبين أن ظنه هذا ليس بصحيح وأن الرجل فقير، فهل تجزئ الزكاة أو لا تجزئ؟ الصحيح أنها تجزئ لأنها وقعت موقعها، وأما النية فقد وقعت حينما أخرج هذا المال بنية أنها من الزكاة. وهذه مسألة. المسألة الثانية لو أعطى رجلا ظانا أنه فقير، وهذه التي تحصل أكثر من المسألة الأولى، ثم تبين له بعد أن أعطاه واستلم هذا المبلغ تبين أنه غني، فهل تجزئ عنه هذه الزكاة أو يجب عليه الإعادة؟ نقول لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون عنده تفريط، عنده حينما ظن هذا الظن إنما ظن لم يستند على سبب شرعي، ففي هذه الحالة عليه الإعادة، تكون هذه غير مجزئة في الزكاة. أما إذا كان الظن مستند على طريق شرعي ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم على قوله، الصحيح والله أعلم أنها تجزئه. ويدل على هذا عدة حديث، منها حديث معن مع ابنه، وهذا فصل في الموضوع. نعم. قال وكان يأخذها من أهلها ويضعها في حقها، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال، وما فضل عنهم منها حملت إليه تفرقها هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويعطيها فقراءهم، ولم يأمره بحملها إليه. هذه المسألة مسألة تفريق الزكاة، أين تكون؟ أهل العلم يقسمون الزكاة إلى قسمين، زكاة تتعلق بالمال وزكاة تتعلق بالبدن. الزكاة التي تتعلق بالمال هي الزكاة المعروفة، وأما الزكاة التي تتعلق بالبدن فهي زكاة الفطر. فيقولون إن زكاة المال تفرق في البلد الذي فيه المال، تفرق في البلد الذي فيه المال. فمعنى هذا أنك لو كان لك مال في بلد وأنت في بلد آخر فتوزع المال الصدق الزكاة في بلد المال الذي هو فيه. وأما زكاة البدن فإنها تتعلق بالبلد الذي فيه البدن، فإذا كنت غربت عليك الشمس العيد، شمس غروب العيد أو ليلة العيد، فإن وأنت في بلد مثلا وليست بلدك ففي هذه الحالة تخرج الزكاة في هذا البلد، وهذا على سبيل الوجوب في الطرفين عند الحنابلة ومن تابعهم على هذا القول. وبناء على هذا الأصل قالوا لا يجوز نقل زكاة المال، زكاة الزكاة المالية المتعلقة بالمال من بلدها إلى بلد آخر، لكنهم تجاوزوا فيما دون مسافة القصر، قالوا توزع في البلد أو ما حوله بما دون مسافة القصر. أما نقلها إلى مسافة إلى بلد فوق مسافة القصر فإنه لا يجوز، يعني مسافة قصر فما فوق فلا يجوز. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ثم أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقالوا إن الضمير هنا يعود على فقراء أهل البلد. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز مطلقا، قالوا لأن الضمير في فقرائهم يعود على المسلمين، أي تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين، فترد على فقراء المسلمين، هذا أمر. الدليل الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل الزكاة إلى البلد الدولة الإسلامية المدينة، حيث قال لقبيصة أمكث عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، فدل هذا على أنها كانت يؤتى بها من بلد غير المدينة، وهذا صريح في الموضوع. وتوسط آخرون وهذا هو القول الراجح، فقالوا إذا كان النقل بسبب مصلحة تتعلق بالمسلمين فهذا جائز، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فإن نقل الزكاة عن مال البلد لا يجوز، وهذا أقرب لأن فيه جمعا بين الأدلة وحمل لها على في حديث قبيص على أنه لمصلحة المسلمين، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرفها في مصالح المسلمين التي هي أهم من صرفها في بلدها. نعم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار. المواشي الأموال الظاهرة التي بهيمة الأنعام، أي ظاهرة للناس، صاحب البهيمة يعرف الناس أن عنده بهيمة فتتطلع قلوب الفقراء إليها، وهكذا الزروع والثمار، فإن صاحب المزارع يعرفه الفقراء وتتطلع نفوسهم إلى هذه الأموال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة الذين يجمعون الزكاة من أهل البوادي في ماشيتهم، وهكذا الزروع في زروعهم. أما الأموال الباطنة عروض التجارة والنقدين وما إليها فهذه لم يكن يجبيها عليه الصلاة والسلام، وإذا رأى ولي الأمر جبايتها فلا حرج في هذا ولا بأس، ولكن تصرف في مصارفها التي أمر الله بها. وإذا جاء على هذا الساعي يطلب زكاة الأموال الباطنة من عروض تجارة أو من نقدين بناء على أمر ولي الأمر ساغ الدفع إليه وبرئت الذمة حينئذ من هذه الزكاة. نعم. وكان يبعث الخارص فيخرص على أرباب النخيل تمر نخيلهم وينظر كم يجيء منها وسقا فيحسب عليهم من الزكاة بقدره. وكان يأمر الخارص أن يدع الخارص هو الذي يبعث النبي عليه الصلاة والسلام يخرص النخل ويخرص الرطب وهكذا يخرصه كم قدره على رؤوسه كم يكون هذا النخل من كيلو وهذا الشجر العنب كم يكون من كيلو كم يكون من وسق ثم حينئذ يقول أنتم أصحاب المزرعة الفلانية عليكم كذا عندكم مثلا 1000 كيلو وعليكم كذا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يدع لهم الثلث أو أن يدع لهم الربع الثلث أو الربع. فمثلا حينما يقدر أن هذه المزرعة 1000 كيلو فلا يقول 1000 كيلو إنما يترك من باب الاحتياط الثلث أو الربع حسب التقدير أو حسب اجتهاد الساعي حسب كبر المزرعة وما تكون وحسب صغرها وهكذا. نعم. قال وكان يأمر الخالص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه عليهم لما يعر النخيل من النوائب. وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتصرم وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا ويضمنوا قدر الزكاة. لأنهم إذا جاء ساعي ولي الأمر قال مثلا عليكم 1000 وزنة حينئذ هم بهذا يعزنون له بعد الصرام يصرمون على راحتهم ويتصرفون في أموالهم ثم يخرجون بقدر ما فيه من طيب وردي يخرجون الوسط على قدر 1000 الوزنة التي قدرت وهكذا. نعم. ويضمن قدر الزكاة. ولذلك كان يبعث الخالص إلى من ساقاه من أهل خيبر وزارعه فيخرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم شطرها. وكان يبعث إليهم عبد الله. هذا إشارة إلى الخراج أراضي الخراج. أراضي الخراج التي فتحت عنوة لي بالقوة ولم تقسم أو جلي أهلها عنها خوفا من المسلمين أو صلحوا على أنها للمسلمين ولكن يقرون فيها بالخراج كما فعل عمر في أرض خيبر مثلا بالنصف أو بالربع أو بالثلث مما يخرج من الأرض فهذا يسمى الخراج. أيضا هم حينما يجب عليهم إخراج الخراج هذا لا يأفيهم من الزكاة على الصحيح بل يجب العشر فيما عدا الخراج. ولذلك كان يبعث الخارص إلى من ساقاه من أهل خيبر وزارعه فيخرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم شطرها. وكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة فأرادوا أن يرشوه فقال عبد الله تطعموني السحت والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي. الرشوة هي فعل قبيح جدا ما دخل أمة إلا فسدت إدارتها فسدت أعمالها ودب فيهم الشر. وهذه الرشوة كانت مشتهرة في اليهود ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها أشد التحذير لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. وبين عليه الصلاة والسلام في عدة وقائع إثم هذه الفعلة القبيحة المنكرة التي لا تجوز بحال من الأحوال إلا في حال الضرورة فيما يتعلق بمن منع منه حق مستحق له ولا يمكن أن يصل إليه بحال من الأحوال بعد أن طرق الطرق الشرعية التي تمكنه من الوصول إلى حقه، فإذا تعذر عليه حينئذ هذه تعذرت الطرق بإيصال الحق إليه، فحينئذ يجوز. هذه مسألة مستقلة لكنها تخضع أيضا لنظر أهل العلم، وإلا فجميع وسائلها وأجزائها ومسائلها محرمة. ومن ينظر في بعض المسائل إلى الإباحة أو إلى التجوز فهذا خلاف الدليل، فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة النظر إلى الرشوة ما تجر إليه قد أجراها حتى ولو لم يكن هناك دفع مال، نفع معنوي وما إلى ذلك، فهذه تلحق بالرشوة. فانظر إلى مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التلميذ البار في هذا المعلم العظيم عبد الله بن رواحة، حينما أرادوا أن يرشوه فقال عليه قال رضي الله عنه: أتعطونني سحتا؟ فإنها من أعظم السحت، ومن علم بأن أحد من المسلمين يتعاطى مثل هذه الرشوة يجب عليه أن يتناصح معه وأن يعظه، فإذا استمر على هذا الأمر فيجب عليه أن يبلغ عنه، ولا يجوز له أن يقره على مكان من أمكنة المسلمين وهو يتعاطى مثل هذه الرشوة، لأنها يعظم شرها في المسلمين وليست من باب الأفعال التي يكون فيها الستر، بل العكس من هذا. لا يجوز ترك مثل هذا الرجل يأبث في أموال المسلمين في أعمالهم، لأنه إنما يستمرئ هذا المرتشي وغيره هذا العمل بسكوت سائر المسلمين على هذا العمل. نعم. فقال عبد الله: تطعموني السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي لك بغضي لكم ولا يحملني بغضي لك وحبي إياه ألا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. انظر أيضا إلى هذا الأدب العظيم الواجب، أدب عظيم وهو أدب واجب، وهو العدل، العدل في المنشط والمكره، في المحبة والبغض. وإلى هذا أشار الله جل وعلا في موضعين من كتابه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يجرمنكم بغض قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، وهنا أقرب ليست على بابها، لأن الظلم ليس فيه قرب إلى التقوى، الظلم ليس فيه شيء من التقوى إطلاقا. في آية أخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، هذه نزلت في قصة الحديبية، وأنه لا يجر بغض هؤلاء المشركين أن يصدوا عن بيت الله، لأن هذا من الظلم. فانظر إلى هاتين الآيتين لو طبقت في مجتمعات المسلمين ماذا يحصل من الخير ويعم. ولهذا تجد أن الناس يدعون الله جل وعلا ويستغيثون ويطلبون، ولكن الإجابة لا نعلم ما سبب الرد، لكن نعلم أسباب الرد. أسباب الرد هي ما عم من مثل الرشوة والمعاصي بجملتها، لكن هناك معاصي خاصة: أكل الحرام، أكل الربا، فشو الربا في المسلمين وتساهلهم به، والرشوة، وعدم العدل في منشط الناس وفي مكرهم، في من يحبون وفي من يبغضون. كل هذا أسباب لعموم الفساد في الأرض، والفساد في الأرض منه عدم إجابة الدعوة. نسأل الله جل وعلا أن يدل المسلمين على كل خير. نكتفي بهذا.